فذنوب ذنوب يحصل ران على القلب. واحنا اتكلمنا في الران وطولنا، اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله وذلك الران. طب يسود القلب كله وصاحبنا لسه مذنب، يحصل ايه؟ طبقة تانية. لسه مذنب يحصل ايه؟ طبقة تالتة على القلب، وطبقة رابعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين، فيشرب القلب الذنب، يحصل اشراب القلب. اللهم انا نعوذ بك من هذا، يحصل اشراب القلب. اذا القلب شرب واشربوا في قلوبهم العجب. يا جماعة قلت لكم كتير كتير من الشباب بيفكر ان هو يذنب ذنب استغفر الله العظيم خلاص انتهت، يقعد يعصيه 20 سنة وبعدين يقول استغفر الله العظيم وفكر الموضوع انتهى. لا، ده ال20 سنة دول ايه؟ لسه موجودين. مش استغفر الله العظيم خلاص الموضوع خلص، لا، دي محتاجة توبة، ومحتاج التوبة انها تقبل، ومحتاج بعد القبول عمل صالح عشان يبدل سيئاتك حسنات. ده موضوع كبير، موضوع التوبة مش لعبة. عشان كده بقول واشربوا في قلوبهم العجل، ده بمقاس السنين اللي لعنوا ومسخوا قردة، بمقاس السنين مش بالذنب الواحد. فالاشراب بضغط الذنوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها. شرب القلب الذنب، لما شرب القلب الذنب زي السفنجة لما تشرب السواد تتقل، اذا رميتها في المية تغرق، مهما نظفتها من ظاهرها هي ايه؟ شربة شربة. فلما يشرب القلب الذنب محتاج بقى ايه؟ يتعصر. فاذا ما تعصرش القلب الامور بقى، العلاج دي جاية بعدين ان شاء الله، يحصل صرف القلب. فاذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. يحصل صرف القلب، تلاقي قلبه منصرف عن الخير، تلاقي في كل خير ربنا ايه؟ يصرفه عنه. كل ما تيجي فرصة عمل صالح يلاقي قلبه ايه؟ منصرف. حتى في الصلاة قلبه منصرف عن الصلاة، الذكر قلبه منصرف عن الذكر، تلاوة القرآن قلبه منصرف عن تلاوة القرآن، تلاقي قلبه منصرف. يا جماعة كنا بنزور دار ايتام، سبحان الله العظيم، والله كان معايا واحد بقول له والله حاجة توجع القلب، قال لي هي ايه؟ طول العيال دي يعني ايه؟ قال لي انت عارف انا بفكر في ايه؟ الولد ده ابن زنا، نقطاء، ابوه وامه شكلهم ايه اللي كانوا بيزني؟ شوف الصرف بقى، هي دي صرف القلب. انك تبقى، عشان كده احنا قلنا من اخطر اسباب قسوة القلوب الغفلة اثناء الذكر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قاسية من ذكر الله، مصيبة. ان يبقى وقت ذكر، يعني ماشي في الجنازة وبيدخن سيجارة، واقف على القبر وبيضحك بيقول نكتة، زي اقول لك في مواطن رتة القلب تلاقي قلبه قاسي. هي دي المشكلة الكبيرة، ان في مواطن القرآن نفسه، عشان كده من الاصول انا قلت لكم الاصل الاولاني ان الصفة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، الاصل الثاني من الاصول ان في فرق بين الحال والمقام، يعني بين الصفة التي تأتي عارضة وبين الصفة الراسخة. لما هنتكلم دلوقتي عن القلب الغليظ والغل في القلب والغيظ في القلب والقلوب في أكنة وحمية في القلوب، دي كلها قد تكون صفات عارضة تيجي عليه كده على الماشي، وقد تكون صفات راسخة. فلما تكون صفة عارضة تتعالج وتعدي، لكن لما تبقى صفة راسخة خلاص تمكنت. وعشان كده كتير قلت لكم لما اتكلمنا في بداية مدارج السالكين بقى، وفين مدارج السالكين؟ وفين التفسير؟ وفين الحاجات الكبيرة بتاع الزمان دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، او ده من الصرف. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنقول ان في فرق بين الحال والمقام، مثاله البكاء حال والمقام الخشية. عشان كده الحال لا يعلم وانما يعلم المقام. يعني انا معرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعلمك تخشى ربنا ازاي. فلما تخشى ربنا تبكي. عشان كده بقول ان البكاء كتير من البكاء ده ملوش لازمة، لانه لا حال ولا مقام، وانما حال ناتج عن عارض. عشان كده بقول للامام اللي بيصلي بينا، انا مش عايزك انت تعيط، احنا اللي نعيط، انت اخص الله واحنا نبكي. لكن انت لما تبكي وتصوت الناس اللي وراك بتبكي مثل القرآن لبكائك، فيبقى البكاء ده ملوش لازمة. وصلت؟ فهي ديك قضية صرف القلب. قد يكون صرف القلب حال، وقد يكون مقام. صرف القلب قد يكون صفة سيئة، وقد يكون صفة طيبة. في ناس ربنا صرف قلوبها عن الفلوس، صرف قلبه عن النسوان، صرف قلبه عن الشر عموما او عن اجزاء من الشر، تلاقي نفسك كده قلبك ايه. عشان كده قلت له الولد اللي كان في امريكا 20 سنة وبعدين جه، اول ما جه وقع في فتنة النساء، قال يا خرابي بقى انا قاعد 20 سنة في وسط العريانين ما غلطتش، اجي هنا اغلط. قلت له عشان تعرف ان هناك ما كنتش جدع، ده كان ايه، كان ربنا صارف عنك، ولما جيت هنا ربنا خلاك ونفسك فوقعت في الحرام. وصلت؟ ما تفكرش احيانا ان انت جدع وبطل وانك انت ما بتغلطش، لا، ده ربنا ايه، صارف عنك، ولو خلاك لضع. فاذا حصل صرف القلب عن الخير حصل اباء القلب. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. اباء القلب. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. اباء القلب. يبقى نفسه يعمل خير وقلبه يأبى. ومقتنع ابو طالب عم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي ايه، اما والله اني لا اعلم انك على الحق، ولكن قلبي لا يطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يا يقول والله انا نفسي بس قلبي مش مطاوعني. كتير بتحصل معانا بس ما بنعرفش نقولها كده، انه عايز وقلبه مش مطاوع، قلب خايف، قلب مجرم، قلب ابيد. وتأبى قلوبهم. فاذا ابى القلب حال الله بين العبد وبين قلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تحصل الحيلولة، قلت لكم لان ربنا عزيز ما ينفعش انك انت تأباه وهو لا يأباك، تأباه يأباك. فيحول الله بين العبد وقلبه، يجي يدور على قلبه ما يلاقيش. وقلنا كتير في زماننا اللي عايشين في الدنيا دي من غير قلب، حتى في حياتهم العادية، لا في اكله ولا في شربه ولا في زوجته ولا في ولاده ولا في حياته، عايش بقلب في حيلولة بين العبد وقلبه. في دينه مش لاقي قلب. فاذا حال الله بين العبد وقلبه حصل انكار القلب، القلب المنكر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فإذا أنكر القلب صار القلب غليظا، غلظ القلوب. القلب الغليظ أيها الإخوة، قال بعض سلفنا إذا عصى العبد ربه ضاق صدره، وإذا ضاق الصدر أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغض الناس وأبغضوه. قال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غليظ القلب. والغلظ زي ما قلنا قد يكون صفة مدح وصفة ذم، صفة صواب وصفة خطأ. فغلظ القلب جاءت ايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة تتضح في أشداء على الكفار رحماء بينهم. فين يبقى القلب غليظ وفين يبقى القلب رحيم؟ التاني تلاقيه غليظ على المؤمنين. كنت براجع حاجات قديمة جدا لينا كده من سنة 88، فلقيتني بقول ان فلان بيعامل الفجار في الشارع احسن من معاملته للاخوة. يبش في وجوههم ويحسن اليهم ويتودد ويقول دعوة، ثم هو غليظ يكشر في وجوه الاخوة. ده مرض كتير بتنتشر، كلمات سيئة منحبش، وحكايات تحكى ان الكفار معاملتهم منضبطة اكتر من المسلمين، ان اتقانهم احسن من المسلمين، اخلاقهم احسن من المسلمين. لقيت اسلام من غير مسلمين ومسلمين من غير اسلام. الكلام ده لما انا دايما اقول للاخوة اللي بيشتكي برضو، انا قلبي فيه وبعمل وبسوي، ما تتكلمش، لان الكلام ده لما بيقال بيتقرر. واظن هذه مسألة في التربية تحتاج الى بسط، اسأل الله ان ييسر بسطها. يجب ان نعالج بالايحاء الى المسلمين اننا اهل الحق واحق بالعمل بالحق. عشان كده الرسالة اللي جات لكم الاسبوع ده، اللي هي وقع اناس في الخلل لانهم يبحثون عن الخلل، فابحث انت عما فيه نجاتك. احيانا واحد يقول في حاجة غلط في الاخوة، ايه الغلط؟ ويبدأ يدور على الغلط، هو يقع في الغلط، البحث عن الغلط. احد الاخوة بيقول لي ان الشيطان بيضحك عليه في الصلاة وهو بيصلي فيسرح، بعدين يفوق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين يقول لنفسه هو انا سرحت ليه؟ فيبدأ يسترجع السرحان تاني عشان يجيبه من الاول. هو ده البحث عن الخلل، يوقع في الخلل. احنا ما بندورش على الخلل، بندور على النجاة، ندور على الصح. عشان كده قاعدة من قواعد السير، تأمل العيب معيب. الشاهد ان القلب الغليظ في مصيبة كبيرة. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ايه، اشار بيده نحو اليمن فقال: الايمان يمان والحكمة يمانية، الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يصنع قرن الشيطان. الفدادين رعاة الابل، اللي هو تلاقيه ها ها ها، قالوا الفد فدد علو الصوت وارتفاعه، تلاقيه غلظ القلوب. اصحاب الابل الحاجات الكبيره الضخمه تلاقي فيها غلظ القلوب. اصحاب اللي بيجعل بيوحي لنفسه بسلطه وهيبه، والكلام ده انا قلته، فاكرين ان من اكابر الذنوب واجرام القلب ان يكون في القلب تطلع او منازعة للربوبية. يعني ايه؟ ان يحب ان يطاع، ويحب ان يحتاج اليه، ويحب ان يتسلط، ويحب ان يذل له، ويحب ويحب. هذا منازعة للربوبية، ده من اكبر كبائر القلوب، اكبر من كل الذنوب، ان ينازع الرب سبحانه في ربوبيته، عايز يبقى رب. ودينا عليها امثلة زمان، وببساطة قلنا موضوع القلل، ان حاطط شوية قلل قدام باب المسجد وواقف كده وماسك عصاية، ويجي واحد يشرب من القلة، لا لا لا سيب انت القلة دي واشرب من دي، لا لا لا انت لف من الناحية دي، لا انت في القلل ده، كل واحد بقى يحطها على دماغه كده بطحة، شوف انت بتعمل ايه فين ازاي. منازعة للربوبية. الفدادين هي دي غلظ القلوب. فاذا حصل غلظ القلوب، القلب الغليظ، يحصل الغيظ في القلب. مصيبة ان تدخل القلب الافات. الغيظ حالة من حالات المرض، يبقى القلب في الحالة دي مريض، يحتاج